السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: قراءة الأولى خطأ. أي خطأ. نعم. صلى الله عليه. وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: ولا يؤوده. قوله ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، يعني لكمال قدرته، كما قال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. فالقدرة الإلهية صالحة لكل شيء، ولا يقول يقف دونها شيء. قد يعترض بعضهم بالمحال وهو اجتماع ضدين مثلا، فالمحال ليس بشيء أصلا، ليس بشيء، يعني إيجاد شيء وإعدامه في وقت واحد هذا ليس بشيء، ليكون معجزا أو غير معجز. وبعضهم، وهذا يوجد عند المفسرين في قوله إن الله على كل شيء قدير، قد يقيدون ذلك بمشيئته جل وعلا، إنه على ما يشاء قدير. وهذا القيد لا يوجد في النصوص، وهو أيضا له مفهوم باطل، يعني أن الذي لا يشاءه إنما تركه عجزا عنه لعدم قدرته عليه، ولو قدر عليه لشاءه. هذا كلام باطل. في تفسير الطبري في تفسير سورة الملك أطلق هذا أنه على ما يشاء قدير، لكن العبرة بما ثبت بالنص. يعني غير الطبري ما هم مشكلة أن يقول أن عندهم مخالفات، لكن الطبري محسوب على أئمة أهل السنة، وإلا التفسير كلها موجودة، موجود هذا القيد، أو جله كثير منها موجود في هذا القيد، كالجلالين وغير حواشيه موجود في هذا القيد أنه على ما يشاء قدير، لكنه قيد له لازم باطل، فهو باطل، إذ يلزم منه أن الذي لم يشأه الله جل وعلا إنما تركه لأنه لا يقدر عليه، فهذا قيد ليس بصحيح. في قوله جل وعلا: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة ليست معلقة بالقدرة، قدرة الله جل وعلا ليست مربوطة بمشيئته، قدرة فوق كل شيء، لكن المعلق بالمشيئة هنا وقت الجمع، وهو على جمعهم إذا يشاء، يعني متى شاء قدير، متى شاء، وليس مما نحن فيه. في كلام كثير حول هذه المسألة لبعض الطوائف لكننا لسنا بحاجة إلى مزيد التفصيل أكثر من هذا، وإنما المقصود التنبيه على هذا القيد وأنه باطل. وأما ذكر إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري لهذا في سورة الملك فإنه من هفواته رحمه الله، ولعله لا يقصد اللازم من ذلك، لا يقصد اللازم من ذلك. وأما ما جاء في الآية وهو على جمعهم إذا يشاء القدير فليست مما نحن فيه، فالمشيئة هنا متعلقة بوقت الجمع، وقت الجمع متى شاء الله جل وعلا يجمع ويبعثهم متى شاء، وليس في هذا تعليق للقدرة بالمشيئة. نعم. إني على ما أشاء صحيح مسلم في الصحيح، وش توجيه هذا؟ إني على كل شيء قادر، والشيء الذي يقدر عليه هو داخل في مشيئته، فليس مما نحن فيه أيضا. نعم. القدرة الإلهية هناك بعض المعاني نسب إليها وأضيف إليها وأسند إليها مما هو من اختصاص الحواس، مما هو من اختصاص ما يحس. قالتا أتينا طائعين، الأعمال توزن وهي معاني. الله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن ينطق السماوات والأرض، وقادر على أن يجسد هذه الحسنات وتلك السيئات لترجح أو تخف في الميزان. نعم. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وقوله لا اللغوب التعب، وما مسنا من لغوب من جراء خلق السماوات والأرض لكمال قدرته جل وعلا. نعم. وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقوله لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف صرف وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول الآخر لكن قومي لأن هذا أسلوب ذم عند العرب، أسلوب ذم كون الإنسان لا يستطيع أن يظلم ولا يستطيع أن يغلب، هذا مذموم عندهم، مذموم عندهم. ومن يك ذا عفة فلعلة لا يظلم، عاجز يعني عن الظلم. شو البيت كامل؟ المقصود أنهم يذمون بهذا، وهذا ممدوح في شرعنا أن الظلم مذموم بجميع صوره وأشكاله وضده محمود، ويبقى أن من يستطيع على تنفيذ الأمر ويتركه لله هذا محل المدح، أما من يتركه عجزا ولو قدر لأمضاه هذا مذموم. نعم.

وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك. أن هل الذي يقول لك أنت أحب إلي من إبليس ترضى ولا ما ترضى؟ ها؟ ترضى ولا ما ترضى؟ أفعل التفضيل على بابها أو على غير بابها؟ إذا قلنا على بابي معناه أنه يحب إبليس لكنه يحبك أكثر منه، وإذا قلنا على غير بابها أنه لا يحب إبليس البتة، وهذا هو المتصور من كل مسلم. لكن فهل مثل هذا التعبير مستساغ؟ نعم. فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألف. أنت لو أتيت إلى شخص من العلماء الكبار من بحور العلم من الحفاظ المتقنين تجي تسأله تقول تحفظ الأربعين؟ ها؟ يسوغ هذا؟ يعني حينما يمدح شخص من الكبار بأنه وهو حافظ ومتقن وضابط ويقرأ من المصحف على قول من يقول أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة حفظ، لكنه مع ذلك لا يضع علامة في الموقف الذي يقف عليه، هذا يحتاج إلى ذكر؟ في مثل هذا ما يحتاج إلى ذكر، إنما يحتاج مثل هذا من كان يبعد عهده بكتاب الله، أما من يقرأ الكتاب باستمرار ما يحتاج إلى أن يضع علامة بحيث لا ينسى ما وقف عليه، فيذكر في ترجمته مثل هذا ويمدح بهذا ما يمدح بهذا. أشكل علي قديما ما في الصحيح من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان لا يلتفت في صلاته. ها؟ شو؟ يعني اعتادنا أن حتى الصغار السن ما يلتفتون عندنا، لكن ما معنى الالتفات هنا؟ وما ظرف الالتفات في مثل ذلك الوقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو ينظر إلى الشعب في وقت خوف، هو في وقت أمن يحتاج فيه إلى مثل هذا، فكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، ولا يقال أنه في هذا أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض المناقب تقرأها لبعض الكبار تظنها قدح ما هي مدح. ما لقى ولا أنه ما يلتفت صلاته أبو بكر رضي الله عنه، يعني ما لقى من مناقب إلا هذا؟ لا، الأمر أعظم من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو الحكم هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وبذلك حرموا خيرا عظيما، يعني الأسماء الحسنى لها مدلولات لفظية ومعنوية، من حرمها حرم الخير كله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا هؤلاء الذين لا يثبتون أسماء كيف يعرفون معاني هذه الأسماء وهم لا يعرفونها ولا يثبتونها، وكيف يدعون الله بها؟ تدعو الله بشيء لا تعتقده؟ كيف يتصور أن تفهم معاني الأسماء الحسنى وأنت لا تعترف بها؟ والأسماء الحسنى ألفت فيها الكتب وبينت معانيها، ومن أفضل من تكلم عليها وأوفى ابن القيم في النونية. فأوصي كل طالب علم أن يعتني بها مع ما ذكره ابن القيم في شرحها وذكر معانيها. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان، بعض الجهات يكتفون من الأسماء الحسنى أن تردد في الصباح والمساء، منظومة تقرأ في الصباح وتقرأ في المساء وترتل وترنم بها فقط. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما من أحصاها، وبالإحصاء العدد، ولا فمن طاف أسبوع أن يحصيه بعد، يعني يضبط سبعة أشواط وهذا الإحصاء، لا، الإحصاء معرفة المعاني وما تدل عليه، من أحصاها دخل الجنة. نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، جمليا صلى الله عليه، يعني في الجملة، إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. نعم، لأن هذا هو الحاكم، إن الحكم إلا لله، وحكم الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهما الحاكمان على كل شيء. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، يعني النفي، السلوب جمع سلب وهو النفي. نعم. ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقر ففي هذا الإثبات ما يقرر في هذا الإثبات ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. أم تدع تمسكوا ببعض الكتاب وتركوا بعض، ليس كمثله شيء، تشبثوا بهذه الجملة ونفوا ما أرادوا نفيه من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. أما وهو السميع البصير، هذه كأن الأمر لا يعنيهم ولا الخطاب موجه إليهم، فطائفة تمسكت بالنفي وطائفة أغرقت في الإثبات وتركت النفي، ووفق الله أهل السنة والجماعة وجمعوا بين النفي والإثبات. وفي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير، التوازن في عقيدة المسلم خلاف ما جنح إليه الرازي في تفسيره، في تفسير هذه الآية، وإنكار على ابن خزيمة في تصنيف كتاب التوحيد، لأن فيه نصوص الصفات، نصوص الصفات، وأساء الأدب جدا، وقع في ابن خزيمة ووصفه بأبشع الأوصاف، الذي يسميه العلماء إمام الأئمة، وصنف في أعضاء الله، شو التنفير، وصنف في أعضاء الله شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة، والأولى أن يسمى كتاب الشرك بدلا من كتاب التوحيد. هذا كلام الرازي في تفسيره، والله المستعان. نعم. ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك

وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا بإسكان الحاء. نحويين. نعم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله. فقال موجود في الوجود آلهة تعبد من دون الله، فهذا التقدير ليس بصحيح. نعم. فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ. وإلا اسم لا في الأصل مبتدأ، واسم إن في الأصل مبتدأ، واسم كان في الأصل مبتدأ. نعم. وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. وإثباتها عندهم هو في الأذهان لا في الأعيان، مع أنهم يرتبون على ماهية الأذهان ما يترتب على ماهية الأعيان، فيخبرون عنها ويصفونها وهي مجرد الذهن خيال. نعم. وإلا الله مرجو. نعم، قد يكون في الأذهان وجود قريب من الوجود في الأعيان، ولذلك تخبر عنه وتشير إليه. شخص عنده فكرة يريد أن يتكلم فيها ويؤلف فيها مؤلف، بيشرح كتاب من هذه المختصرات التي يغلب على الظن أنه يتمه، دعنا من المطولات التي يمكن أن لا تتم، بيشرح متن صغير مختصر أو يؤلف متن صغير في 5 ورقات أو 10 ورقات في جلسة، وهذا موجود بالقوة القريبة من الفعل، هو في الذهن الآن لكنه قريب من الوجود فتستطيع أن تشير إليه. أما بعد فهذه ورقات، هذه وهي في الذهن ما بعد كتبه. أما من يكتب المقدمة بعد وجود الكتاب هذا ما فيه إشكال، يؤلف الكتاب ثم يقول فهذا كتاب وفي شرح كذا وكذا وكذا وموضوع، هذا يشير إلى الأعيان، هذا ما فيه إشكال. لكن حينما يشير إلى ما في الأذهان يريد أن يؤلف رسالة صغيرة في موضع ما، هذه قريبة من الوجود بين يدي، فصحت الإشارة إليها، ولا يقال أنه شابه المعتزلة في هذه الصورة. يعني إمام الحرمين لما أشار إلى الورقات، ولنفترض أن هذه الإشارة قبل التأليف هي في 5 ورقات بقدر راحة اليد، يعني ما يرفع القلم إلا منتهي، له أن يشير إليها لأن وجودها قريب، موجودة في الأعيان بالقوة القريبة من الفعل. أما يشير إلى أمور أو إلى جميع الأمور الموجودة في الذهن وكل ما يتخيله الذهن يشير إليه ويخبر عنه، هذا مذهب المعتزلة، وأنه يعامله معاملة الموجود، وهذا ضرب من الهلوسة، واللي في الذهن كيف يشار إليه؟ أنت تتصور أنك إذا تمكنت وتفرغت من العمل وتقاعدت تبي تألف تفسير، هل يمكن أن تحيل على هذا التفسير؟ ها؟ لا. وقد بحثته في التفسير، اللي وين التفسير هذا؟ في الذهن. هذا تو متوظف الآن، باقي 40 سنة ويتقاعد، يمكن أن يشير إليه؟ افترض أن عنده الخطة واضحة في ذهنه والمصادر متصورهم، لكن ما يمكن أن يشار مثل هذا إلا بضرب من الخيال. هذه طريقة المعتزلة التي أشار إليها الشارع، وإنما الإشارة والإخبار عما يكون موجودا في الأعيان. نعم. وإلا الله مثل من يعلق على ولده آمال كبيرة جدا وهما تزوج إلى الآن، يريح من أعمال الدنيا وأعبائها ويقوم بتجارته، هذا مثله. ومثله كأنك ما تنجب بعد. نعم. وإلا الله خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. نعم. وإلا الله، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله. لا يكون. لماذا لا يكون منصوب على الاستثناء؟ لأن الاستثناء ليس بتام من موجب. ها؟ لا، لكن لماذا لا يكون الآن هو بالإجماع مرفوع لفظ الجلالة؟ لماذا لا يتعين نصبه؟ لأنه ليس بموجب. نعم. بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وعلى هذا فالتقدير الصحيح لكلمة التوحيد لا إله معبود بحق، وإن وجد معبودات وآلهة معبودة من دون الله جل وعلا، لكنها ليست معبودة بحق وإنما معبودة بباطل. نعم. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، يعني لابد من إرداف القديم بما يدل على القدم المطلق، لأن القدم قد يطلق ويراد به المطلق ويراد به النسبي، يراد به المطلق ويراد به القدم النسبي. فإذا قيل بلا ابتداء صار مطلقا، وكذا لو قيل أزلي يعني المتناهي في القدم، وأما أن يقال قديم من غير وصف بأنه لا بداية له ولا أول له أو لا يوصف بكونه أزلي، فإن هذا لا يدل على التناهي في القدم والقدم المطلق، لأن القدم قد يكون نسبيا، فلو قدر أن عندك كتاب من أيام الطلب، من يوم كنت طالب، عندك نسختك من شرح الطحاوية وأنت متخرج من 10 سنين، نعم، واشتريت نسخة للحضور للدرس من المحققات الجديدة، تقول هذه نسخة قديمة، نسختك أيام وأنت كنت طالب هذه قديمة، ونسختك الجديدة التي اشتريتها من المحققات المطبوعات الجديدة جديدة في مقابل القديم، ونسختك وأنت طالب جديدة بالنسبة لنسخة شيخك اللي هي الطبعة الأولى من 40 و50 سنة فهي قديمة، فنسختك القديمة صارت قديمة، فصار هذا قدم نسبي فلا يوصف به الله جل وعلا، إنما يوصف بالقدم المطلق. ولذلك ما جاء في الأسماء الحسنى القديم، تجاوز أهل العلم في وصفه بالقديم إذا أضيف إليه ما يدل على التناهي بالقدم والقدم المطلق، مثل قول المؤلف قديم بلا ابتداء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الآية أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء الحسنى بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشرح، اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء إلى آخر الحديث. نعم. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. نعم، لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته لئلا يتسلسل، لأن هذا الموجود أوجده موجد، والذي قبله نفترض أنه قبله موجد، والذي قبله لا يتسلسل الأمر، هذا التسلسل غير مقبول غير مقبول. لكن إذا قلنا أوجده موجد لكنه واجب الوجود بحيث لا يوجد من قبله، انقطع التسلسل وانتهينا منه. نعم. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد. هذه الآية التي أثرت في جبير بن مطعم وكاد قلبه أن يطير، وقد جاء مشركا في فداء أسرى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور، فلما بلغ هذه الآية قال كاد قلبه أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. لماذا؟ لأنه يعرف مدلولات الألفاظ ويفهم الكلام، بينما كثير من المسلمين تمر عليه هذه الآيات كأنها لا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفس وجود نفسه. حسنا، عندنا من نفس لا من نفسه وجود ولا عدم. فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. إن قد يكون في كلامهم حق، لكنه موجود نظيره بل أخصر منه وأوجز وأوضح في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن المقدمات التي أوجدها المتكلمون زادت في تعقيد العلم. قد تكون بعض نتائجها صحيحة، لكن ما الفائدة من أن نطول في مقدمات لا حاجة لها ولا داعي إليها وعندنا الدليل القطعي يدل عليها مباشرة؟ لسنا بحاجة إلى ذلك ما دمنا نؤمن بكتاب الله وما جاء عنه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. نعم، قد يكون المخاطب ممن أشرب قلبه حب هذه المقدمات، حب هذه القواعد، فأنت تتوصل إلى الحق من خلال ما يتقنه ويعرف. حدث الناس ما يعرفون، ولذلك تجدون في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أنه أفاد من هذه المقدمات واستعملها في خطابه لهم. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، وبذلك انتصر عليهم. ولو كان ما يعرف قواعدهم ولا يخاطبهم بها صار بمعزل عنه وهم بمعزل عنه، وكل مضى في سبيله ولم يستطع أن يبين لأحد رحمه الله. نعم. فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر. نعم، تفرح النفس فرح شديد بما تتوصل إليه. أنت لما تقف في كلام الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ثم يقول الشراح حديث فلان لم نقف عليه، ثم أنت تقف عليه في كتاب لم يطلع عليه، ما تفرح؟ نعم، كيف؟ المهم مسألة وجدان وبس، ما هو بأمر من أمور الدنيا، يرتب على حكم شرعي يصحح به حديث. ورأيت الحافظ بن حجر حينما وقف على شيء من هذا النوع كرر الحمد 10 مرات، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على ما أنعم به وتمام. ما في شك أن فرحة الوصول إلى الحكم الصحيح وأن يلهج الإنسان واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم. وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق